نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. يعني هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ، وهذا هو الذي يغيب، تاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليل بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لا بد من نظر فيما مضى وفيما تبر، ينظر نظرا صحيحا لا بد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما يقال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر المسألة نظرة واحدة. هذا الحق لا بد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق، ليس هو النظر الصحيح لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن من باب أولى.